Book 2 74 74 رجاء الشيء Iets vra هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Kan jy my hare sny؟ من فضلك ليس قصيرا جدا Niet te kort nie, asseblief. من فضلك أقصر بقليل. A bikkie korter, asseblief. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Kan u die foto's ontwikkel? الصور موجودة على السي دي. Die foto's is op die compactschijf. الصور موجودة في الكاميرا. Die foto's is in die camera. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Kan u die horlosie regmaak؟ الزجاج تالف. Die glas is gebreek. البطارية فارغة. Die batterij is pap. هل يمكنك كي القميص؟ Kan u die hemp strijk؟ هل يمكنك تنظيف القميص؟ Kan u die broek skoon maak؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Kan u die skoen reg maak؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Het u 'n aansteker؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ Het u 'n vuurhoutjie of 'n aansteker؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Het u 'n asbak؟ أتدخن السيجار؟ Rook u sigare؟ أتدخن السجائر؟ Rook u sigarette؟ أتدخن الغليون؟ Rook u pipe؟